الصحابي كما هو معلوم ابن عباس، الراوي عنه طاووس، فهل هنا انقطاع يظن؟ هذا من مين يا شيخ؟ الله طاووس. نعم، لا اعتقد انه لو قلت السند من احسن، يعني من عند الشيخ. اخبرنا احمد بن سلمان الموصلي، فنا اي حدثنا علي بن حرب، حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس قال قال ابن عباس. هذا هو الانقطاع، هكذا قالوا. واظنه ان تلميذ سفيان بن عيينة سلمان بن عيينة. سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس قال قال ابن عباس. وين الانقطاع الذي يدعى؟ هكذا يروج له. معليش، نحن قلنا آنفا لا يكفي للتباحث والتناظر أن يقال أن هذا الأثر أو هذا الحديث ضعيف حتى نسمع سبب الضعف. فهنا هذا السند، ما هو سبب الضعف؟ وين الانقطاع الذي قيل آنفا؟ إذن يا شيخي أنتم ترجحون مسألة صحة